بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في كلامي على الرد من زعم أن عمر خالف الكتاب في المسألة الرابعة. قولهم إنه ألزم المطلق ثلاثا بلفظ واحد بما التزم به وهو ثلاث طلقات، مخالفا بذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فأمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وذلك ترجيحا للمصلحة الداعية إلى عقوبة الذين استعجلوا ما استمهلهم الله فيه كي لا يستهينوا بألفاظ الطلاق ويكثروا منها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أربع مسائل. من حيث الظاهر أن سيدنا عمر خالف القرآن فيها. المؤلفة قلوبهم هي صفة، إذا توفرت الصفة جاء الحكم، ليس كشخص بعينه إنما صفته متألف، فإذا عدمت الصفة عدم الحكم. هذا الدليل. دليل ثاني، كلمة السرقة أوقف حد السرقة في عام الروادة، السرقة تسقط بوجود شبهة، والشبهة والمجاعة، هي اثنين. ثلاثة، القتل الجماعة بالواحد، العلة القتل، يعني هذه العلة موجودة بفلان وفلان وفلان. المسألة الرابعة التي حيث الظاهر أن سيدنا عمر خالف فيها القرآن، الطلاق مرتان، الذين قالوا سيدنا عمر خالف إنه مرتان، كلمة مرتان عليه الطلاق، هي واحدة عليه الطلاق، هي اثنين عليه الطلاق، ثلاثة، يعني معناتها لازم التكرار. لو كان هالكلام صحيح التعدد حتى يقع الطلاق، معنى ذلك ما معنى قوله تعالى يؤتيها أجرها مرتين، أول بعطيها بعدين رد أعطيها. أنا لو أقول لك مثلا، لو قلت لك مثلا عنده أربع زوجات قال أنت طالق، ما بقى، هذا رد عليهم، يعني على قولهم إني أول شيء أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هو هيك الحكم. لو عنده 10 عبيد وقال أنتم كلهم أحرار بلفظ واحد، فعند العرب لفظ واحد يغني. هني عم يستدل كلمة مرتين، أول مرة وتاني مرة، فهذا الكلام لغة غير واحد. فالذين ردوا على سيدنا عمر بأنه، يعني الذين علقوا على سيدنا عمر بأنه من أجل المصلحة خالف القرآن، لازم مرتين، كلمة مرتين يعني يكررها again repeat كرر، ما في شيء هذا، ماشي. هذا إذن ألزمهم بدليل الطلاق مرتين، يعني ما بصير تلفظة، يعني إذا لفظت عليه الطلاق بالمية بيقع واحدة، ليش؟ قال بيقول واحدة وثانية وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وتكرار. وقد استدلوا على مخالفته للقرآن بدليلين. أولهما ما يفيده ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان من التكرير مرة بعد مرة، هيك فيهم الآية، الآية بده يطلع مرتين، أول شيء على الطلاق بعدين يرد عيد مرة ثانية. والثاني ما جاء في حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله تعالى الطلاق مرتان واحدة إثر أخرى. ما عندهم غير هالدليلين. الدليل الأول قال تعالى الطلاق مرتان، كلمة مرتان كل واحدة مفصولة عن تاني. والدليل الثاني مو قول النبي، قول سيدنا ابن عباس. شو قال سيدنا عباس؟ أنه كان الطلاق، يعني الناس، هذا اللهم إن كان كلام العباس صادر بالصحيح، لكن في ضعيف في طعن. على كل راح نفرض أنه كلام سيدنا عباس صحيح. كلام سيدنا ابن عباس صحيح، ليش؟ هو كلام، هو تشريع، ما بتشريع، هذا كلام سيدنا عباس. أقول لك كان الطلاق، الناس كانوا هيك يفهموا، هن وقعون. فسيدنا محمد، سيدنا عمر حرر محل النزاع وقال له لا لا لك يا عمي أنتوا فهمي خطأ. هي معنى الكلام. إذا لا يوجد سوى دليلين، الدليل الأول الطلاق مرتين الذي يكون مرة بعد مرة، والدليل الثاني قول ابن عباس وما له علاقة في النبي. هذا هالدليل، رح نجاوب على هالدليلين. فإن أوقعها بلفظ واحد كان العدد غير معتبر ولم تقع إلا واحدة. في شغلة مهمة إذا كان بده تكرار الشغلة في كلام سيدنا عباس بيقول لو واحد إنسان طلق مرته 100 مرة هيك قال على الطلاق من 100 بيقعوا 3 و97 بيرتكب اسم فيه، معناته اللفظ واحد معمول به ومعول عليه ومعتبر. نعم ياخذ الأكثر يعني. وعلى هذا فإن عمر رضي الله عنه لم يخالف القرآن وحده، بل خالف أيضا السنة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها الصحابة ردحا من الزمن. شو بدنا نشوف وين الحديث اللي خالف؟ بدنا نشوف، فتشني على الحديث، لأنه في حديث قال لك الطلاق 3 مرات أو هات بيقع واحدة، ما في حديث. هلا شوف عامل لك بالسنة حد زعمهم أنه خالف السنة وخالف القرآن. تحقيق في عمل عمر وفي حكم الطلاق 3 بلفظ واحد، يعني تحرير محل النزاع. والحقيقة أنه ليس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة. نعم. فأما الكتاب فليس في قوله تعالى الطلاق مرتان ما يدل دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جليا، يعني لا نص ولا ظاهر، ما فيها الآية طلاق مرتان لا تحتمل حيث النص ولا من حيث الظاهر، يعني هو الراجح، الظاهر هو الراجح، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى غير الذي معناه يفيد غير معنى الذي له سمع، يعني قول غير معنى. طيب لا هو ظاهر ولا هو نص كلمة مرتين، ما بنفهم من هاي. وبالتالي هلا كل دليل في دليل عندهم خفي، شو هو؟ انه هن ما كانوا يستعملوا العرب عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر سيدنا أبو بكر وعصر بداية سيدنا عمر، ما كانوا يستعملوا كلمة ثلاثة، لا كانوا يستعملوها. رح أجيك أنه هذه دارجة على ألسنتهم، ليس فيها ما يدل دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جليا على أن المراد مرة بعد مرة، بحيث لو لم يقع كذلك لم يقع الطلاق أو لم يقع الثلاث. واضح الفكرة هي. نعم. وإذا سلمنا أن فيه إشارة إلى ذلك، فإن مما يبطل هذه الإشارة ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. نعم. فأما دلائل الكتاب فمنها قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لح نشوف شو معنى الآية، وين محل الشاهد. هالآية شو محلها من الإعراب هوني؟ محلها الشاهد أنه لو كانت اللي عم تقولوا أنتوا أول شيء بدي أطلق بعدين بدي أطلع حتى ينحسب، معناته وين محل ظلم نفسه؟ ظلم نفسه اللي نسفن حطن رشا، مو دراكا، يعني اللي بدي أقول بيكون دراكا حطن رشا وطلع ثلاثة قام ظلم نفسه. هذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني الله سبحانه وتعالى عم يقول لك اللي بدي يطلع ثلاثة معناته ظلم نفسه. ليش؟ يعني ها ما عاد يتند رحمة ترجع. هاي الدليل، واضح الدليل. بعد قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله في آخر الآية التي تلي هذه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني أنت يجعل له مخرجا إذا كان طلق مرة واحدة في معه جابته لسه معها واحدة ثانية واحدة ثالثة، هذا اسمه يتق الله. أما إذا كان نسفهم معناته بيقع نسف واحدة، يعني لفظ ثلاثة بيقع. ليش؟ لأنه أول شيء ما عجع المخرج، خنق حاله، ضيع حاله، ما عاد يحسن، ما يصير فيه له مخرج، وبالتالي ظلم نفسه وما عاد فيه ندم، ما عاد يبقى ثلاثة. فقد فسر عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة بأن الزوج إذا طلق بغير العدة أو لم يفرق بين الطلقات كما أمر فقد ظلم نفسه ولم يجعل الله له مخرجا مما أوقعه بنفسه إن لحقه ندم. طيب هالكلام بينقسم لقسمين، القسم الأول بأن الزوج إذا طلق بالعدة بس ما فيها شاهد هون، هالكلمة هي ما لها محل، بس هو صحيح ظلم نفسه. لكن محل الشاهد إذا إيش لم يفرق، هي محل الشاهد. وذلك على العكس مما لو اتبع سبيل السنة في التطليق فقد جعل الله له مخرجا عند الندم وهو الرجع. ما هي؟ في رجع شيء إذا كان بثلاثة؟ مع تبقى. ومنها قوله تعالى نؤتها أجرها مرتين، يعني كلام ابن القيم الله يرحمه، كلام ابن تيمية اللي قالوا أنه بقاتته قال نؤتها أجرها مرتين. طيب كلمة مرتين يعني أول شيء إذا أعطيك أنا مرزي، إذا أعطيك مثلا أجار، اشتغلت لي شغلة وشغلة، أول شيء خذ هاي، خذ هاي كمان، واللي بعطيك دفعة واحدة، دفعة واحدة. إذ لم يقل أحد من المفسرين إن معنى الآيات نؤتيها الأجر مرة بعد أخرى بانفصال بينهما، يعني بتكرار، وإنما المقصود والله أعلم بيان تعدد جهة الاستحقاق في المثوبة والأجر لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إن استقمنا على طريق الحق، كما بين قبل ذلك تعدد جهة الاستحقاق في العذاب لهن. ما أني ضعف لهن عذاب ضعفين، بضعف العذاب ضعفين، أول شيء بعاقبها وبيستنى بعد خمس دقائق برجعها مرة ثانية، لا. إن تنكبنا عن الطريق المستقيم بقوله من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني إذا أنت أعطيتني اشتغلت لي شغلتين، أول شيء بعطيك حق الوحدة الثانية، بعد كم يوم بعطيك حق الثانية، ولا دفعة واحدة بعطيك دفعة واحدة، جمع لك ياهم بعطيك ياهم الدفعة واحدة. ولو تعين التفسير الذي ذهبوا إليه في آية الطلاق لكان هو نفسه متعينا هنا أيضا. أيوة، في آية الطلاق قال لك مرة ثانية لو تعين، شو ما تعين صار بعين تينو هيك، لأنه كمان هيك، هي مثل هي، هي مرتين وهذه مرتين، يعني مرة أو شيء بعدها بعد مرة. وأما دلائل السنة فمنها حديث عويمر العجلاني، يعني هي دلائل السنة على أنه لفظ ثلاثة ما كان يعرفوه، لا سيدة طلاب يعرفوه ويقع ثلاثة، وهي دليل، هي أول دليل الذي ذكره الشيخان في باب اللعان، فقد قال بعد أن لعن زوجته في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثا. يا شيخ هذا الدليل، هو شو لفظ هون؟ قال له أنت طالق، أنت طالق، أنت ثقلة لك، هي طالق ثلاثا. عم نقول الدكتور عم نقول كلام الشيخين حرفيا، ما أنه إن أول قال أنت طالق، أنت طالق، طالق، لا ما هي قال، هي طالق ثلاثا. ولا يحدث طيب شيئا. واحد قال لك يا أخي هي أنت طالق ثلاثا، إجت بعد اللعان، اللعان وفارقت وفرقة معجلة وحرمت فلا تحل بعد له، يعني لما بصير لعان صار إلى قيام الساعة ما ترجع له، لا تزوجت غيره ولا ما تزوجت ما في. بركي واحد قال لك طلع لك سنجار، قال لك يا أخي إجا هذا الطلاق الثلاثة بعد إيش؟ بعد اللعان، يعني حتى لو كان بعد اللعان ما بينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينبهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موقع البيان، محل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بده يبين للناس أحكامهم. ولا يخدش شيئا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عويمر لا أثر له لوقوعه بعد بينونة، بعد بينونة أعظم من بينونة الطلاق. شو هي؟ اللعان. إذ كان من مقتضى ضرورة التعليم والإرشاد أن يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بشيء أو هو طلاق واحد، حتى وإن صادف محلا صحيحا، كما أن تلفظ عويمر بالطلاق الثلاث دليل واضح على أنها كلمة مطروقة مستعملة، ولا تكون كذلك إلا حيث يكون لها الأثر المطلوب، وإلا فما الذي ولا ليش حتى يقول عوامر إذا كان ما لقيمة، هذا كلام خل بي بقال، ليش حتى يقول ثلاثة إذا كان ما لقيمة؟ يحمل كلام العاقل على الجد كي يصان كلام العاقل عن لغو، يعني عويمر مو لغو مو ولد حتى يقول له والله كلامك ما له قيمة، لذلك قالوا إعمال النص أولى من إهواله. وإلا فما الذي يشيعها فيما بينهم ويدفعهم إلى استعمالها وهم الصدر الأول الذي استقبل جذور أحكام الشريعة وأصولها عذبة صافية، ثم هم العرب الفصحاء الذين لا يقلون عن أمثال ابن تيمية فهما لفلسفة المرة في قوله تعالى الطلاق مرتان، فكيف يتنكب أحدهم عن الفهم العربي الصحيح لها ويجمع ثلاث طلقات بلفظ واحد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الآن صار معنا أول شيء ردينا رد الدكتور الذي يقول إنه الطلاق مرتين لازم يكونوا ربعض هون، رد نعطيها جام مرتين، ورد حديث عمير، وحديث عمير هذا واضح إنه في هالكلمة مستعملة عندهم، ولو كانت مو مستعملة كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء يعلمه يفهمه، هاي اثنين. ومنها ما رواه الشيخان رقم ثلاثة دليل ثالث. عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. هل كلمة بت تحتمل الثلاث قطع كليا وتحتمل واحدة وحسب منها؟ وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير الزبير ما هي؟ الزبير إيه الزبير والله أعلم إذا بتحسن طالته والله هيك أنا كأني سمعنا من فم العلماء يمكن إذا بتطلع معك بنتأكد ما ماشي نعم. وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هاشم بيقول في رواية مثل هدبة الثوب يعني مش أطوفة يعني ما بيقوم عليه شيء. قال صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك ولا تذوق وتذوق عسيلتك. هذا كلام شو معناته؟ في حدا على وجه الأرض ما بيعرف إنه كلمة حتى تذوق للتبقى آخر إنه يكون ثلاثة؟ وشو قالت من بتة؟ ما تبقى شرح البتة؟ إنه ثلاثة ثلاثة بدليل حتى تزوج رجل آخر. وإلا كان لو حسب واحد كان اعطاه طلاق رجعي من رفاعة برجحها بس لا حتى تذوق عسيلتك. قال الشافعي فإن قيل فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات قلت ظاهره في مرة واحدة وبت إنما هي ثلاث مرات إذا احتملت ثلاثا. ومنها حديث فاطمة بن أيضا بنت دليل رابع دليل أول رد القرآن الكريم طلاق مرتان دليل عويمر تأتي الرفاعة رابع فاطمة بنت قيس. ومنها حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. وقد عقد ابن ماجه في سننه بابا بعنوان باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد ساق فيه حديثا عن عامر الشعبي أنه قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن ماجه هذا تأكيد لما يقتضيه ظاهر روايات مسلم وغيره من أن الطلاق الثلاثة كان مرة واحدة ولم يضعفه أحد من رجال يعني لفظ واحد فهو زيادة ثقة مقبولة. زيادة الثقة إذا جاء حديثين حديث ما فيه عبارة يعني زيادة بناخذ الزيادة يقول الدكتور زيادة الثقة معمول بها حجة تعتبر. كنت عم فكر بس هالأدلة اللي جيبها وعرضها على الفيسبوك قد ما منتشره هو البرسال ثلاثة بيطلوا بيحسب إياها واحد وبنفس الوقت بيقول له كفارة مين؟ أنا قلت له كفارة مين؟ معناتها ما حسب طلاق ليش عم تسوي؟ هي منتشرة قد ما قول بشي بشي بشي بكسرة شو رأيك نعملها؟ كفارة يمين مع طلاق ثلاثة؟ لا بده طلاق طلاق ثلاثة بيعتبر كفارة يمين طلع بيقول لها طعمي 10 مساكين مع السلم ولا برجع لها اياها ما بيقول لها انه لا شيخ انا احنا عندنا كفارة يمين بدون طلاق حتى هي انه اذا حلف عليها يمين كانه على المذهب الشافعي بده خلص بده يقع اليمين اذا فعلت اكيد بس هو بيا يمين انا هون عم ياخذوا قصدي هذيك مسألة اخرى غير مسألة الطلاق تمام هونيك بيقولوا انه مكفروا يمين كمان على قول التيمين انا هوني انه حلف عليها يمين اذا تروح لاهلك مسألة طلاق هذا اللي بعرفه على المذهب انه ما في ما خلص هذه الكلمه فقط عند ابن تيميه ان معلق بس المعلق قبل ما يقع والمعلق وعند ابن تيميه عبد القيم فقط ما نعمل به قصدي هذيك اللي بياخذوا عليه كفار حتى الثلاثه الثلاثه هذول اكثر العويم بتلاقي امس في وحده حكت معي من المانيا قالت لي رحنا ما لقينا ما حكى زوجها كلام ما عرفوا حلوا أم راح سأل واحد نصراني جورج قلت له صحيح والله الله وكيلك سأل نصراني جورج جورج بدي يحلوا له مشكلة الطلاق شوف فهمجو هوني أنا عم بحكي عن الطلاق اللي قال طلاق بالثلاثة على اعتبروا له كفارة اللي روح طعمي 10 مساكين ما عم يعتل معلق أنا الطلاق الثلاثة عم يعتبروا طلقة واحدة مو طلقة واحدة كفارة يمين ولا بقول له رجعت بنوه شو تفضل. ومنها ما أخرجه البيهقي في سننه والطبراني وغيرهما في بسند صحيح أن عائشة بنت الفضل كانت عند الحسن بن علي فلما بويع بالخلافة هنأته فقال الحسن أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين سيدنا علي ما مات مين استلم بدله سيدنا الحسن ابنه ف فهي عم تنام الخلافة مو شو فهمها فهمها منيح اللي من سيدنا علي قام أعطاها قداش 10,000 درهم 10,000 درهم يعني 1,000 دينار ألف دينار يعني كل 20 دينار بيطلعوا نصاب 20 دينار بيطلعوا 100 غرام مثل غرام ذهب عند الحنفية و 80 غرام ذهب عيار 24 عند الشافعية معناتها 20 نصاب 20 نصاب 50 نصاب بيطلع 50 نصاب 200,000 درهم بس سمعت والله زين قليل يا زلمة كل فكرة صعبة ما محلى أكل نعم فقال أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين أنت طالق ثلاثا شايف لفظ واحد ومتعها 10,000 ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعته شما أخوه دليل ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والشافعي أن ركان تطلق زوجته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما الله, الله, الله يعني والله الله ما أردت إلا واحدة قال الله ما أردت إلا واحدة يعني شو فردها إليه معنى الكلام أنه كلمة البتة تحتمل على حسب النية أما الثلاثة لا تحتمل شيء له لذلك هون لا سألوا لو لم تكن كلمة البتة تحتمل واحدة تحتمل الثلاثة لما سألوا عن نيته نعم فردها إلي فهذا دليل صريح على أنه لو أراد الثلاثة لوقعت وإلا لم لو يكن لو وقعنا ما هي لو وقعت ما مشكلة ما مشكلة وإلا لم يكن لتحليفه ما وإلا لم يكن لتحليفه معنى وإلا لم يكن لتحليفه معنى قال النووي أما رواية أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها الرسول واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث بدليل أنه حلفه لا تمل للنية على حسب النية ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاثة فرواه بالمعنى الذي فهمه فغلط في ذلك كما أن أبا داود والدارقطني وعامة رجال الحديث اعتمدوا هذه الرواية خصوصا وإن الشافعي يروي حديث ركانة بهذه الرواية عن عمه ويقول القرطبي نقلا عن الدارقطني إن رواية الشافعي هذه لحديث ركانة عن عمه أتم وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقليها والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب عبد المناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم والرواية التي جاء فيها أن ركانة تطلق ثلاثا وأنه عليه الصلاة والسلام اعتبرها له واحدة هي من رواية أحمد فقط عن سعد بن إبراهيم قال أنبأنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت هذا حديث ضعيف وقد كذب مالك وسليمان التميمي ويحيى القطان وهشام بن عروة محمد بن إسحاق ليش كذبوا لأنه كان يروي عن الإسرائيليات ورواياته مزغطة محمد قالوا وكان يدلس عن الضعفاء وينقل عن كتب أهل الكتاب هذه معروفة يا محمد بن إسحاق غير أن يتبين معروفة المدلس وداود بن الحصين من الدعاة إلى مذهب الخوارج وقال ابن المديني علي المديني هذا من كبار عم جهابز مثل يحيى بن سعيد القطان علي المديني مثل شعبة بن الحجاج هدول من كبار الأئمة أحمد محمد والبخاري يحيى بن معين هدول من جملة ابن المديني وقال ابن المديني وابو داود ما رواه ابن الحسين عن عكرمة فمنكر. تعرف ان المديني تلميذ لقطرب؟ تلميذ لقطرب علي المديني هو شيخ البخاري. ايه شيخ البخاري. ايه نعم. هو من كبار المديني، كبار العلماء. قول عن الدكتور عتر هدولي وشعباب الحجاج كما عدنا، هدول تعتبر يعني جهابز المحدثين. أمراء أمير المؤمنين ربما يكون من جملة يحيى بن معين. وقال سفيان بن عيينة كنا ننفي حديث ابن محمد إسحاق. وقد أكثر رجال الجرح والتعديل من الحديث عنه في هذا وفي مقدمتهم الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. ومنها الأحاديث والآثار التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي فيما طلق 1000 أو 199 فاستقر في حقهم 3، سواء منها ما كان مرويا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الفقهاء أو التابعين. تجد ذلك في الموطأ ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وغيرهما. وغيرها. نقف هنا. صار وقت. ما سهل. أي صح. صح. إذن هلأ هذه تقريبا الأدلة.